صباح الخير ومساء الخير على أولاد الله. كتير قوي بنتجادل في موضوع الشفاعة أو القديسين، وكتير مش في الجروب، كتير في سطح الكرة الأرضية، في العالم كله بيتجادل. موضوع كبير وطويل، لكن برضو بسيط جداً، موضوع بسيط جدا زي فكرة الطوائف، اقتناع ناس بفكرة. مش معنى كده ان حد صح والتاني غلط، يعني ما ينفعش اقول ان الكاثوليك غلط علشان عندهم حاجة انا في كنيسة الارثوذكسية مش مقتنع بيها، ومش صح برضه بابا روما يقول لا الكنيسة الارثوذكسية غلط علشان فيها حاجة انا مش مقتنع بيها، وبرضه لا يصح الكنيسة الإنجيلية تقول إن الكنيسة الكاثوليكية والأرثوذكسية غلط عشان هي بيعملوا حاجة مش مقتنع بيها. طبعا أنا شفت المسيح كذا مرة في رؤيا بيبكي على الثلاث طوائف. ثلاث طوائف فيهم ناس، أولا ما حدش خلق نفسه في طائفة، يعني بابا روما لأنه اتولد في مكان ما في عيلة كاثوليكية فطلع كده، والبابا شنودة لأن الله بحكمته خلقه في العيلة دي الأرثوذكسية، فهو مش هو اللي عمل كده لنفسه، فازاي يقتنع بشيء ويرفض الشيء التاني وهو الله هو اللي عمل الشخص التاني في المعتقد التاني؟ يعني فمفيش حاجة اسمها صح وغلط. موضوع الشفاعة، الكنيسة الإنجيلية بتقول مفيش حاجة اسمها شفاعة، كلنا قديسين. الكنيسة الكاثوليكية بتقول ايه ده؟ ايه اللي بتقولوه ده يا كنيسة انجيلية؟ ده هي العذراء بقت واحد في المسيح. فقعدوا يتخانقوا مع بعض. يعني الكنيسة الارثوذكسية المهم يعني كل واحد عايز يأكد ان هو الصح. السيد المسيح قال لي انا لما كنت على الصليب قلت اقتسموا ثيابي بينهم وعلى لباسي اقترعوا وسيبني أنا. كان قصد ربنا إن الناس سابوني وقعدوا يقتسموا في الثياب، في الشكل، في المبدأ، في المعتقد. الموضوع بسيط خالص، الموضوع بسيط خالص. أخنوخ مثلا ما كانش بيطلب شفاعة حد، لكن وصل لأعلى درجات القداسة، يعني وصل من غير ما في حد يساعده لأنه ما كانش في حد. وإليا وصل للقمة القداسة من غير ما يبقى في حد بيشفع له في السماء لأنه ما كانش في حد. فأخنوخ زي ناس في كنيسة إنجيلية فعلا وصلوا القداسة عالية من غير ما حد يساعدهم، بس ده مش سهل، صعب شوية. لكن فعلا في أمثلة في الكتاب المقدس، بس أمثلة واضحة قوي لما ربنا أكد إن في ناس سبقونا فبنتعلم منهم بس. يعني بيقول إن لم تعرفي آيات الجميلة أخرجي وراء أثر الغنم، يعني ربنا عايز يسهل علينا في حاجات، يقول لنا بص شوف القديسين عملوا إيه، انظروا لنهاية سيرتهم، اتمثلوا بيهم. لكن ربنا نفسه اللي هو عايز يساعدنا قال لنا مش تتمثلوا بيهم، يعني تركزوا فيهم. ده الكلام اللي قاله لي السيد المسيح. يعني أنا لما كنت في السماء السيد المسيح قال لي العذراء دي أمك لأنك أنت ما كانش ليك أم حنينة في حياتك. فالعذراء بصت لي وقالت لي بس تحبه من كل قلبك ومن كل فكرك ومن كل نفسك وتركز فيه هو والفيصل في الهدف. يعني إيه؟ فهمت؟ قالت لي كلام كتير معناها إن الموضوع معتمد على كل شخص، هو عايز إيه؟ هل هو عايز يوصل؟ فالقرار الفيصل في قرار الإنسان هو اللي بيتبني عليه الصح والغلط. يعني لو إنسان قرر إنه يوصل للكمال، لو إنسان قرر يفهم الهدف بوضوح اللي هو يوصل لقامة ملء المسيح، يشوف بقى إيه اللي يساعده في وصوله لقامة ملء المسيح. يعني الفيصل هو كل إنسان حزم أمره في إيه وعايز يبقى إيه، وبعد كده نشوف الباقي. مش نشوف الباقي اللي هو الشفاعة أو مش الشفاعة ونسيب الهدف. يعني الموضوع يجي من فوق مش من تحت. يعني كل إنسان عاقل ناضج يحسم أمره، هو عايز إيه؟ هو عايز إيه؟ ده البداية. يعني مش ما يكونش بداية النقاش هركب وسيلة إيه؟ هركب عربية ولا طيارة ولا عجلة؟ دي مش الحكمة. النقاش يكون أنت عايز توصل لفين. لو جه واحد قال اللي عايز أوصل لقامة ملء المسيح، ربنا هيبتدي يرشده. يعني لازم يكون في أي حال من الأحوال الله هو الراس، مش أنا راس نفسي. أنا راس نفسي أقول لا كده صح ده غلط، لا أنا أقول يا رب أنا حزمت أمري عايز أوصل لقامتك، عايز أوصل للهدف اللي أنت خلقتنا عشانه، صورة أدم اللي تشوهت أنا عايز أرجع لها. أنت بتقول كونوا قديسين، أنا عايز أبقى قديسين. أنت بتقول خليكم صورتي، أنا عايز أبقى صورتك. فأول ما الإنسان يحزم أمره، لو ربنا قال له أدخل مغارة زي الأنبا كراس، أنبا بجيم السائح، أنبا نفر السائح، أنبا بولس أول السواح، لو قال له أدخل وكلمني على طول يعمل كده. لو قال له لا روح شوف مين، زي في مثل المديونين لما معرفش يعمل ايه فقال الوكيل في نفسه ماذا افعل، بعد كده ربنا ارشده ان بيقول دعا كل المديونين، دعا كل المديونين اللي هم القديسين اللي هم هيساعدوه. فالموضوع معتمد عن البداية، هو قرر بايه. صحيح الكتاب بيقول صلوا بعضكم لأجل بعض، صحيح المسيح لما كان على الجبل كإنسان نموذجي ظهر موسى وإيليا، يعني نزلوا من السماء شجعوه. في ناس مش محتاجين تشجيع، وفي ناس محتاجين تشجيع، في ناس محتاجين أن يشوفوا حد يتمثلوا بيهم زينا. احنا الوقت في الضعف، في ناس زي أخنوخ زي ما قلنا وإيليا ما كانوش محتاجين يشوفوا حد، في ناس محتاجين حد يشجعهم يجيلهم يقعد معهم أو يصلي لهم، في ناس زي نوح ما كانش محتاج حد يصلي له. فمش معنى كده إن أخنوخ غلط لأنه ما حد صلى له أو شفع فيه، ومش معنى كده إن حد زي بتوع لورد أو في الماتيجوري طلبوا إن حد من السماء يساعدهم فجت العذراء وظهرت لهم، لا ده غلط ولا ده غلط. الموضوع مش حكاية غلط وصح، المهم أحسم أمري أنا عايز أوصل لفين، أحسم أمري أنا عايز إيه. صحيح الكتاب بيقول صلوا بعضكم لأجل بعض لأن أعضاء في جسد واحد، صحيح إن إحنا لازم كل واحد يبني الآخر لأنه هو ربنا قال كده كل واحد للآخر، صحيح. لكن لو فرض إن واحد ما لقاش حد يساعده، ده مش معناه إن ربنا هيسيبه، فده مش غلط وده مش غلط. فلما ظهر موسى وإيليا على الجبل ده معناها أن السمائيين فعلا بيشجعونا. لكن لو واحد ما جهدش، إيه فايدة التشجيع؟ إيه فايدة كل السماء بتصلي لواحد والواحد ده ما جهدش؟ إذن الفيصل في جهاد الإنسان نفسه وعزمته القوية. يعني واحد قرر عايز يوصل لله، هو ده بيت القصيد، هو ده اللي احنا نتناقش فيه في الجروب وفي الكنايس، إزاي نحدد الهدف. يعني ما يكونش نقاشنا على نبقى زي أخنوخ ولا نبقى زي البنات اللي بيظهر لها العذراء، لا يبقى نقاشنا هل احنا عايزين نوصل للهدف ولا لا. بعد كده اللي محتاج مساعدة قديس على الأرض أو قديس في السماء، ده مش معناها ان هو صح والتاني غلط، أو معناها ان واحد زي أخنوخ ما طلبش شفاعة، ده غلط أبدا. الفيصل هو عايز ايه، المهم يوصل. زي ما السيد المسيح شفته بيبكي مرة كان على شاطئ البحر وكان فيه ثلاثة بيتخانقوا، والثلاثة دول بيرمزوا للثلاث طوائف. واحد قال أنا هوصل أنا الصح اللي فيكم وانتوا غلط، قالوا له ليه؟ قال لهم لأني أنا بعرف أقود طيارة، أنا هوصل أسرع منكم. فالتاني قال له لا بالعكس أنت غلطان، أنت الطيارة ممكن تقع وده طريق مش مضمون، أنا بعرف أقود القارب وأنا أضمن. فالتالت ضحك عليهم قال لهم انتوا الاثنين مش فاهمين حاجه وحمقه كمان، قالوا له ليه؟ قال الطياره ممكن تقع والقارب ممكن يتكسر لكن انا بعرف اعوم. المهم الثلاثه قعدوا يتجادلوا وفي الاخر ما حدش وصل للقصر. ربنا قال لي هل ده الصح ان كل واحد يثبت ذاته؟ الصح ان كل واحد يقول ان انا الصح، ولا الصح ان هو يوصل للهدف ويوصل لي؟ الصح الصح. فيا رب نكون فهمنا المثل ان الثلاثه بيتجادلوا وسابوا الهدف. مش معنى كده ان اللي بيحتاج موسى وإيليا ينزلوا له من السماء ده غلطان، بالعكس ده هو المسيح كان على جبل التجلي ونزل موسى وإيليا، كانوا بيقول الكتاب يتحدثان عن الامور المختصه بملكوت الله بيشجعوه، وده هدف التجلي. مش معنى كده ان حد تاني مش محتاج حد، ده غلطان. المهم بس اللي يوصل ويبقى صورة الله ومثاله، هو ده بيت القصيد، ده اللي أنا كان قصدي. حتى المسيح قال لي إن العذراء دي أمك، أيوة لكن هي نفسها قالت لي المهم بس توصل للهدف، المهم تحبه هو من كل قلبك، من كل فكرك، من كل نفسك، المهم ان هو يكون هو راسك، المهم يكون هو عريسك، يكون كل قلبك. لكن الفيصل بقى في الشخص نفسه. الموضوع مش في ان الشفاعه صح ولا غلط، مش هو ده المفروض الكره الارضيه تتناقش عليه. دي قالها لي السيد المسيح مره، المفروض اللي نتناقش عليه هل انا حزمت امري اوصل للهدف، وهل انا فهمت الهدف؟ فهمت سؤالي؟ يعني المفروض اللي نتناقش عليه في الجروب، في الكنائس، في الطوائف، في العالم كله، يتناقشوا على ايه بدل ما يضيعوا وقته الكنيسه الانجيليه ويثبتوا ذاتهم، والكنيسه الكاثوليكيه والكنيسه الارثوذكسيه، عشان في اسقف مشهور في الكنيسه الارثوذكسيه قال لا كاثوليك ولا بروتستانت سيدخلون ملكوت السماوات. ده كلام، المهم ما علينا. بدل ما كانوا ينشغلوا بكده ان هو الصح، انا الصح وانا كل ما يتعلق بيا صح، كان المفروض ينشغل ويقول يا رب انا عايز افهم الهدف، فهمني الهدف بوضوح، وفهمني يا رب ازاي اوصل للهدف. بعد كده يكون ما يكون، يعني يكون النقاش في اي شيء، بس يكون المفروض النقاش الاولي انا هل فهمت الهدف، وهل انا عايز اوصل للهدف اللي هو اوصل قامه ملء المسيح. لو انا قررت وفعلا حزمت امري عايز اوصل للهدف، عايز اوصل قامه ملء المسيح، اي شيء تاني نبتدي نتناقش عليه، ويكون النقاش بناء على ايه؟ بناء على ايه اللي يساعدني للوصول للهدف طالما انا صادق عايز اوصل للهدف. هل مفهوم كلامي؟ يعني طالما انا قررت عايز ابقى قامه ملء المسيح، عايز ابقى صوره المسيح، لان الحقيقه هو ده الهدف. بعد كده اشوف هل ينزل للقديس يوحنا المعمدان يساعدني، الله هيشوف بقى ده مفيد ولا. انا مره كنت متضايق نفسيا جدا وخلاص، قلت لا يمكن هقدر اكمل الطريق. ظهر لي مرة قديس يوحنا العمدان في البيت عندنا في الصعيد، وشفت كذا مرة رؤية، وظهرت للعذراء شفت كأني نفسي في السماء، قعدت تقول لي لازم تبقى خروف، لازم تنكر ذاتك، لازم لازم لازم. جه واحد انجيلي قال لي لا ما تقولش كده. قلت له ايه في ايه؟ قال لي ده غلط. قلت له قصد حضرتك ان انا كذاب؟ قال لي انا ما قلتش انك كذاب بس ده غلط. قلت له ايه هو اللي غلط؟ واحدة واحدة، الغلط ان انا عايز اوصل لله، ولا الغلط ان القديس يوحنا العمدان ساعدني؟ فصوت ربنا قال لي هو مش عارف بالظبط ايه هو الصح والغلط، فهو نفسه مش عارف كان يرد عليا. قلت له، قال لي انا مش بقول ان انت كذاب بس ده غلط. قلت له الغلط والصح هو ان اوصل او ما اوصلش، مش ان موسى وإليا نزلوا من السماء. فسكت كده وقال لي لا بس انا اعرف ان هم اللي فوق ماتوا. قلت له ايه هو اللي ماتوا؟ قال لي دورهم انتهى. قلت له هو الصلاة ده دور؟ هو ده خدمة؟ دي صلاة. وبعدين احنا اعضاء في جسد واحد، لما يموت الانسان بالجسد ينتهي عضويته؟ قال لي قال لي هو ده قسيس انجيلي بس بيحبني جدا. قلت له واحدة واحدة. قال لي انا مصدقك جدا ولا يمكن انت تكذب، بس قلت له انت محفور في مخك كده، زي ما انا في الكنيسه الارثوذكسيه محفور في مخي كده، زي في صديقك المكرس في لبنان محفور في مخه كده في الكنيسه الكاثوليكيه. قلت له نطلب من ربنا ان يتفك كل حفر، وما نكونش مركزين غير في حاجه واحده، ازاي اوصل للهدف. الموضوع الوقت مش انا معتقد شيء فلازم اقنع اللي قدامي ان انا، مش هو دي الشطاره، مش دي الشطاره. طيب بعد ما اقنعت اللي قدامي ان العذراء فعلا هي بتصلي لي، ماشي، وهل دي شطاره؟ او اللي في الكنيسه الانجيليه اقنعني ان في انا مش محتاج لحد يصلي لي، ماشي مش محتاج لحد يصلي لك، لكن ما تقولش ان حد تاني صلى لحد تاني ده اصلا غلط. ما تقولش ان ايليا وموسى ينزلوا للسيد المسيح ده غلط. ليه؟ ايوه صحيح، اخنوخ ما حدش شفع فيه وصل للقمه، طبعا ده حقيقي وده حصل. ايوه صحيح، نوح العذراء ما شفعتش فيه، ولا يوحنا العمدان ولا قديس، لانه ما كانش فيه قديسين اصلا لا في الارض ولا في السماء. ايوه ووصل، ده صحيح، والله هو اللي وصله طبعا وده حقيقي. لكن لو جه واحد تاني قال بس انا كنت نفسيتي تعبانه، والاهم مش برضه في ناس، العذراء قالت لي في ناس ركزوا فيا فعبدوني، والعذراء برضه قالت لي ان في ناس هدفهم حاجات في الارض فطلبين شيء من الأرض. طبعا الآية واضحة جدا، إن كان لنا رجاء حتى في المسيح في أمور العالم صرنا أشقى جميع الناس. يعني لو رجائنا مش في العذراء، حتى في المسيح، عشان تتحقق حاجة في الدنيا احنا كده أشقى جميع الناس، احنا كده حدنا عن الطريق، احنا كده. المهم نرجع تاني، يعني النقاش مفروض يكون من البداية النقاش الصح هل كل واحد حزم أمره عايز يوصل للهدف، وهل كل واحد فهم الخطوات اللي توصله للهدف. بعد كده يبتدي المسيح هيكون هو الراعي هيمشيه فيما هو ماشي، عايز يسأل المديونين عشان يساعدوه زي ما المسيح شجعنا ووصانا انظروا لنهاية سيرتهم وتمثلوا بيهم. أمين. عايز يتشجع نقرأ سيرة الأنبا كراز أو سيرة ماكسيموس وديمديوس، إزاي كانوا أمراء وسابوا العرش ووصلوا. أمين. إن كانت ده هتساعده أمين. لكن لو هو رفض برضو مش معنى كده أنه هو شرير. لو هو رفض مساعدة القديسين بس، دي كانت نصيحة من ربنا، انظروا لنهاية سيرتهم اتمثلوا بيهم، دي كانت نصيحة من ربنا. مش اتمثلوا بيهم أحط صور الأنبا كراز زي صديقي في أمريكا حطت صور البابا كلوروس حتى في المطبخ والحمام. بقول له ليه ليه يعني، طب حط صورة للمسيح. قال لي ده البابا كلوروس قديس. قلت له ما انا عارف انه قديس، ما انا شفته في السماء قديس، والعذراء قديس، ما انا شفت ماشي. هل ده معناها ان هركز في المهم اوصل ماشي، سيب صور البابا كلوروس، بس المهم ركز في المسيح وحبه من كل قلبك ومن كل فكرك ومن كل نفسك يا اخي. المهم ما تحتش عن الطريق، ويكون هدفك في ان فلان يصلي لك يبقى واضح، مش عايز حاجه في الارض. ومش عايز البابا كلوروس يصلي لك برضو، ده دي حاجة تخصك، ومش معنى كده ان انت غلط وانا صح. برضو غلط ان اقول لواحد ما بتطلبش شفاعة العذراء انت غلطان. ليه غلطان؟ انا مش انا اللي بدين، ومش بدين وبس، المسيح قال لا تقضوا، يعني انا مش انا اللي هقضي في امره. يعني في ناس مش واخده بالهم بالحتة دي. بعد ما المسيح قال لا تدينوا فلا لا تدانوا بل ولا تقضوا فلا يقضى عليكم. يعني ايه لا تقضوا؟ يعني ما احكمش في امره، مش أنا اللي أقول ده صح وده غلط، أو أقول له إيه ده مش بتطلب شفاعة العذراء. لا خلاص، إيه هو شايف أنه ماشي كده ومش محتاج حد يعني يشجعه، مش محتاج يقرأ سير أباء سواح يشجعه. يعني هو مش أنا اللي هقضي في أمره عموما، يعني مش هقول برضو هيضيع منه فرصة تشجيع. لا، ممكن يبقى هو زي أخنوخ، ممكن يبقى عنده قوة إرادة كاملة زي إيليا. وليه لا؟ وليه لا؟ أنا شفت السيد المسيح ظهر في الكنيسة الرسولية في سوهاج لأسيس وقال لي روح للشخص ده، ده كرمة كبيرة في سوهاج في الصعيد، أسيس في الكنيسة الرسولية. رحت له فعلا وقلت له كده، ربنا عايز كان يموت فيا ذات اللي هو الربطة بتاعة العقيدة أو الربطة بتاعة المعتقد أو الربطة اللي هي مربوطة بذاتي إن أنا الصح وخلاص، الكنيسة الأرثوذكسية هي الصح وخلاص. لا، فرحت وقال لي لازم تحب الكل، فأنا رحت عشان تموت ذاتي وحبيته. وقال لي إن أنا لا أؤمن إن حد يصلي لي، سكت. لا أؤمن إن حد في السماء يصلي لي، قال لي بس أنا أطلب منك أنت تصلي لي، لكن ما أطلبش من يوحنا عدن ولا عذراء. سكت طبعا بكل أدب، قلت له حبيبي شوف أنت إيه اللي يحسسك، وأنا وأنت نطلب من ربنا يشوف. المهم إن الهدف واضح، وإحنا الاتنين صادقين عايزين نوصل للهدف، والمهم كل واحد يبقى امين في انه يوصل للهدف. والله هيفتح ذهنه على كل شيء يساعده في الوصول للهدف. هو فتح ذهن اخنوخ فوصل للهدف من غير حد ما يشفع له. ماشي، ما ينفعش اقول ان اخنوخ غلطان عشان ما طلبش شفاعه قديس او انه ما اتضعش. لا، انا مش انا اللي اقول ده اتضع او ما اتضعش، انا ماليش دعوه. المهم كل واحد الشطاره يوصل للهدف. أعتقد كلامي واضح. أن حد يكتب في الجروب لا هي العذراء أم الله، نقول له طبعا صحيح، المهم أنت توصل وتبقى قديس وتبقى قامت من المسيح. لما يجي واحد يقول لي إيه ده أنت مش بتتشفع في حد، لا ما نقولهوش كده، نقول له المهم أطلب من الله يقودك، وربنا ينجحك ويوصلك، وربنا يقويك أنك توصل للقداسة، وربنا يشددك. لأن في واحدة صديقتي برضو في السويد قالت لي لو سمحت ما تجيبش سيرة العذراء. قلت لها حاضر حاضر. طيب أنا مش هجيب سيرة العذراء لو سمحت، احنا خلاص ملوك. قلت لها اه طبعا. قالت لي احنا يسوع. قلت لها طبعا يسوع ده في قلبي وهو فعلا العريس هو الحبيب. خلاص. قلت لها ماشي طيب. قلت لها ربنا يديكي انك توصلي القامة من المسيح. قالت لي اه مرسي شكرا. قلت لها ربنا يدي. قالت لي اه وصلي لي. قلت لها حاضر هصلي لك. قالت لي صلي لي وان اوصل ليسوع، لان وهي فعلا بتحبه جدا، لكن انا مش دعوه بالسماء. قلت لها طيب حاضر حاضر. انا ما قضيتش في امرها وقلت لها انت غلطانه. لا، قال لها ربنا يقويك ويوصلك بحسب امانتك، وهي حسب امانتها. الله بقى يفتح ذهنها هل محتاجه، لان فعلا هو الفيصل في جهاد الانسان، دي الحقيقه ودي قالتها للعذراء. الفيصل في امانتك وجهادك انك توصل للهدف، الله هيساعدك توصل للهدف. هو ده الفيصل. العذراء قالت لي كده، ويوحنا العمدان قالها لي، وليا النبي برضه، يعني كذا قديس قالوا لي، والأنبا كراز قالوا لي الفيصل في أنت مت قد إيه من أجل المسيح وجهدت قد إيه. وبعد كده الله يرشدك. أنا في أوقات كتير بشوف العذراء، وقعدت مرة تاني سنة ما شفتش العذراء في رؤية، حروب، مش هحكي بقى حاجات شخصية ليا، لأن الحاجات الشخصية دي مش قاعدة عامة. مش لأني أنا لما تظهر للشياطين أقول الحقيني يا عذراء وتيجي وتحرق، دي قاعدة عامة، لا دي مش قاعدة عامة. أنا فاهم إن دي مش قاعدة عامة، لأن أخنوخ ما قالش الحقيني يا عذراء ووصل للقمة. الفيصل نيتي وجديتي في إن أنا عايز أوصل للهدف. الله هيساعدني سواء شاف إن أنا هتشجع عن طريق سير القديسين أو لا، لكن ربنا هو كاتب كده في الإنجيل: إن لم تعرف آيات الجميلة أخرج وراء سير الغنم. ده هيساعد لما أشوف سير. لكن لو واحد مش محتاج، أمين، المهم يوصل ونصلي له، أمين، وما دنهوش وما قضيش في أمره، أحبه أحبه. ربنا علمني، رحت الجمعيات خلاص النفوس في سوهاج وجمعيات وكنت من جوايا بقول يا خبر أب اعترافي، قال لي اوعى تدخل خلاص. لكن السيد المسيح قال لي دول أولادي، أنا اللي خلقت ده في المكان ده، شفت أنا ده أفضل، وده مش دورك، ده أنا اللي أقضي، فخلاص دي ماتت عندي. أن أنا لازم أحب الكل واحترم الكل برضه. بيقول الكتاب: اخدموا بعضكم بعض في المحب واغسل رجليه. ولو هو قال لي زي الأخت اللي في السويد دي، إنسانة رائعة، قالت لي لا مش دعوة باللي في السماء، قلت لها ماشي طيب، بس ربنا يديك انك توصلي للقداسة. وطبعا بحبها جدا، وما زلت هي قالت لي انا مش دعوة احنا ملوك وكهنة كلنا، قلت لها طبعا طبعا ربنا يقويك يا أختي، وربنا يديك تفرحي بالمسيح وتتمتعي بيه وبس خلاص. فالوقت كل واحد مفروض يركز هو ماشي فين ووصل لفين وكم خطوة مشيها في الطريق وفاضل كم خطوة وفاضل كم خطوة، هو ده اللي ننشغل بيه. لكن واحد على طول العذراء بتظهر له، ما يجيش انجيلي يدين ارثوذكسي ويقول ايه العبط ده، وما يجيش ارثوذكسي يقول ايه ليه، ده مش دوري، ده مش دوري. هو شاف ان ده هيساعده ماشي، هو ضعيف وشاف ان ممكن محتاج كل يوم حد يصلي له ماشي، ما اختلفناش. ربنا يقويكم كل سنه وانتم طيبين، وصلوا لي طبعا، وهم انا في السماء بيصلوا لي، وكل واحد يشوف هو محتاج ايه وحسب ارشاد الله يطلب من ربنا، يقول له ايه الصح يا رب، ارشدني يا رب، وحسب ارشاد ربنا هيديله. المهم حسب نيه الانسان وجديته الله هيساعده، هينزل له موسى وإليا او ما ينزلهوش، المهم حسب امانه الانسان هيوصل. ومفروض ما ننشغلش بان ده صح وده غلط، انشغل انا اوصل ازاي، وانا عايز ولا مش عايز، وهل انا حزمت امري ولا ما حزمتش قبل فوات الاوان. الله في السماء مش هيقول لي انت ارثوذكس ولا بروتستانت ولا، هيقول لي هل صرت صورتي، هل بيت صورتي، هل عشت الانجيل، هل مشيت الطريق القرب، هل سلكت كما سلكت انا، هل تتبعت خطواتي. ده اللي هيساله لي ربنا. يبقى احط في مخي ان اجاوب ربنا اقول له ايه. الموضوع بقى الوقت مش في شفاعة فعلا، هو الموضوع الله هيسأل كل واحد هل بقيت صورتي، بقيت صورتي عن طريق موسى وليلى نزلوا لك. ده موضوع، ده تفاصيل، احنا في العنوان هل انا حزمت امر وعايز ابقى صورته ولا لا، ونشوف. وكل واحد بقى حسب امانته، بعد كده يكون ما يكون، يتشفع او ما يتشفعش، ده حاجة حسب برضو. يفضل ان الانسان يطلب بامانة من الله يقوده ويسوقه ويوصله حسب ما هو عايز يوصل، عايز يجيب ثمر 30 امين، لان ربنا بيقول، الكتاب بيقول يعطيك الرب حسب سوء لقلبه. الله يدي كل واحد سوء لقلبه، وهيدي كل واحد حسب ما هو عايز، لانه بيقول كل من يطلب يجد، يعني على قد ما يطلب الانسان، يحسب حسب النفقه ويشوف هو عايز يبني البرج، يبني دور ولا ألف دور ولا مليون دور، حسب ما هو عايز. وبعد كده يشوف عشان يبني ألف دور عشان يوصل للكمال، هل محتاج شفاعة إليا أو مش محتاج، مش هو ده المهم، يكون صادق عايز يوصل، والله هيكشف له ويفتح ذهنه اللي محتاج، هل هيساعده سير قديسين أو ما يساعدهوش. المهم ما يكونش ده نقاشنا وجدلنا ونضيع وقتنا، المهم نفرح بالمسيح، لأن فرح الرب قوتكم، هو العريس، هو الحبيب، هو الأب، هو الإله، هو شجرة الحياة، هو خبز الحياة، هو كل شيء، فهو الحياة، ليه الحياة هي المسيح. المهم يكون الهدف واضح وقدامي، وبعد كده عشان ما تعطلش أجري في الطريق وأرقد عشان أوصل في الميدان وأخذ الجعالة. كل سنة وانتم طيبين، صلوا لي. وبحبكم جدا جدا جدا لأن المسيح بيحبكم جدا جدا.